الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله هذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر على ابن عقيل وعلى ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل. قال الناظم رحمه الله: فعل أمر ومضي بني وعرب ومضارع نعرية من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفوتين. سبق معنا أن الكلمات اسم فعل وحرف، فالاسم الأصل فيه الإعراب، واستثنينا من ذلك ستة أبواب تقدمت في الدرس الماضي: المضمرات وأسماء الأفعال وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ويعني إلى آخر ما ذكرناه هنالك، أيضا أسماء الأصوات مع أسماء الأفعال وأسماء الموصولة. ستة أبواب استثنيناها، وما سوى ذلك الأصل فيه الإعراب، ولا يعني هذا أن جميعه معرب، لكن هذه أبواب منضبطة لشبهها بالحرف. وأما الحروف فكلها مبنية كما سيأتي، وأما الأفعال ففيها تفصيل. مذهب البصريين الذي استقر عليه كان متأخرين أن الأصل فيها البناء، ولهذا وهي ثلاث أقسام طبعا: فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. فعل الماضي يدل على حدث حصل قبل زمان التكلم كما تقدم، هذا هو الأصل فيه. والمضارع يدل على ما يحدث أثناء زمان التكلم أو بعده في المستقبل. وفعل الأمر يدل على طلب حدوث أمر في المستقبل. ففعل الماضي مبني، فالفعل الماضي مبني اتفاقا، وفعل الأمر مبني على الراجح، ولهذا قالوا فعل أمر ومضي بني. فعل الأمر مبني عند البصريين خلافا للكوفيين، وهو مبني ضابط أن يقال مبني على ما يجزم به مضارع، وهو ثلاث أشياء: السكون وهو الأصل، لأن الأصل في فعل المضارع أن يجزم بالسكون، فالأصل في الأمر أن يجزم أن يبنى على السكون. فإن كان من الأفعال الخمسة بني على حذف النون، كما أن المضارع من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، فصار فعل الأمر الأصل يبنى على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، ويبنى على الواو على عفوا على حذف حرف النون على حذف النون إن كان فعل أمر من الأفعال الخمسة. هذه خلاصة ما يتعلق في الأمر، والخلاصة أن تقول يبنى على ما يجزم به مضارع، انتهينا. وعند الكوفيين هو مجزوم، فلا يحتاجون إلى هذه العبارة، يقولون هو مجزوم بنفس علامة الجزم المعروف. وأما الماضي فإنه مبني على الفتح، هذا هو الأصل فيه، وقد يضم آخره إذا اتصل بواو الجماعة. مثلا الأصل تقول ضارب، أكل، شرب، طبعا فعل الأمر كل، اشرب، البس مثلا. وإذا كان معتل الآخر مثلا تقول صلي، اغزو. وإذا كان من أفعال خمسة مثلا تقول قولوا مثلا، صلوا، وهكذا، صلي، صليا، وهكذا. هذا على حذف النون. أما الماضي تقول أكل، شرب، دخل، خرج. أما إذا إلا إذا اتصل بواو الجماعة فيضم آخره، فتقول دخلوا، شربوا، مثلا صاموا. وإذا كان أيضا اتصل بنون النسوة أو بأي ضمير ضمائر الرفع المتحركة هذه، فإنه يبنى على السكون. تقول مثلا ضربنا، طبعا هي نا ونو ونون النسوة، يعني ضربنا، ضربنا، وتاء الفاعل بأقسامها الثلاثة: ضربت، ضربتي، ضربت، وما يتفرع عنها: ضربتم، ضربتما، إلى آخره، فإنه يبنى معها على السكون. طيب، وأما وقد اختلف في هذا، فقيل إنه يقال فيها مثل هذا مبني على الضم ومبني على السكون، ومنهم من قال بل لا، هو يكون مبنيا على فتح مقدر، منع من ضروري مثلا اشتغال المحل بحركتي المناسبة أو بالسكون لاتصال بنا، وهكذا. والنتيجة واحدة، أنه هكذا ينطق به، يفتح إلا إذا اتصل بالواو أو ب نعم بضمائر الرفع ليش المتحركة. وأعرب أما القسم الثالث هو المضارع، ومضارع معناه مشابه، ضارع شبه الضرع بالضرع، ضرع بالضرع، فهو شابه الاسم في حركاته وسكناته مثلا في أشياء أخرى، فإنه لهذا أعرب كالأسماء فصار معربا. والإعراب هو الأصل فيه الرفع إلا إذا دخل عليه ناصب فينصب أو جازم فيجزم، هذه خلاصته، وله باب خاص يأتي إن شاء الله في آخر ألفية إن شاء الله. إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. قال لك هذا بشرط لا يتصل بنون توكيد مباشرة له أو نون إناث. نون التوكيد المباشر يبنى معها على الفتح. فالمضارع مثلا تقول يضرب، يأكل، يشرب، يدخل، يخرج، إذا دخل إلا إذا دخل عليه ناصب أو جزم أيضا ينصب أو يلزم وهو معرب. لكن إذا اتصل به نون توكيد مباشر فإنه يبنى معه على الفتح. فتقول مثلا لا تضربن، لا تدخلن، لا تأكلن، لا تشربن، وهكذا. وفي تفاصيل سيذكرها الشارح. وإذا مع نون الإناث يبنى على السكون. الوالدات يرضعن أولادهم مثلا. ومثال الذي قبله إما تخافن من قوم خيانة، هذا مبني على الفتح. أما لا يكون، وسواء كانت نون التوكيد طبعا خفيفة أو ثقيلة، مثل ليسجنن ولا يكونن لنسفعن. وكذلك نون الإناث يبنى مع على السكون. والوالدات يرضعن أولادهم هكذا. يرضعن أصلها يرضع فسكن لما اتصل بني على السكون. وأنا أعطيكم ضابطا سهلا، نون التوكيد هي أصلا نون التوكيد مفتوحة فيبنى مع على السكون. نون التوكيد أولها ساكن عفوا فيبنى مع على الفتح. مثلا تقول تخافن، أصلها إما تكون نون أصلا هي ساكنة خفيفة، الخفيفة طبعا نون ساكنة فقط، أو النون المشددة هي نون ساكنة ونون مفتوحة. إذن على كل حال الذي يلي الفعل نون ساكنة، وبالتالي لا يمكن أن يبنى مع على السكون فابنيه على الفتح. ومع نون النسوة بالعكس، نون النسوة مفتوحة، تقول مثلا يضربن، يأكلن، يشربن، فابنيه معه على السكون. إذن صارت النون المفتوحة سكن معه، والساكنة ولو أول الاثنين افتح معه. كيرعن من فتن، النسوة يرعن من فتن مثلا، مثل الذي يعني يتعرض للنساء وكذا، فيرعنه أي يخفنه لأنه ضعيف القلب، إذا أنكرن عليه وكذا ورفعن أصواتهن فإنه يراع بذلك يخاف. يرعن أصلها يروع مثلا، فإذا يرع سكن آخره لاتصاله بنون النسوة. قال الشارح لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، يعني الأسماء الأصل فيها الإعراب والبناء فيها فرع، وأما الأفعال فالعكس لأن معظمها مبني على قول البصريين، فالأمر والماضي مبنيان إنما يعرب المضارع فقط، فرع في الأفعال. فالأصل في الفعل البناء عنده لأنه هو الأكثر، بني منه قسمان وعرب قسم واحد هو المضارع. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء، وهذا لا إشكال فيه لأنهم موافقون فيه البصريين، وفي الأفعال، يعني عندهم الإعراب أصل في الأسماء والأفعال. لماذا؟ لأنهم يرون الأمر معربا، فيرون أن أكثر أقسام الفعل معربة، فعندهم المضارع والأمر معربان والماضي فقط هو المبني، ولهذا يقولون الأصل في الأفعال الإعراب. والأول هو الصحيح مذهب البصريين أن البناء هو أصل في الأفعال، بمعنى أن الأصح هو أن الأمر مبني. ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال وفرع في الأسماء، وهذا طبعا قول مقلوب وهو يعني كأنه شاذ هذا. والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن. لاحظ أن الشارح ما قال فيبنى على الضم ولا قال فيبنى على السكون، وإنما قال فيضم ويسكن. وهذا فيه خلاف، إذا قلت ضربوا هل نقول هو باق على بناء على الفتح ولكن ضم للمناسبة فقط؟ وكذلك إذا قلت ضربت نقول هو مبني على الفتح وإنما سكن لكراهة توالي أربع متحركات، وبعضهم قال للتمييز إلى آخره. هل نقول ما زال مبنيا على الفتح وإنما ضم وسكن في الظاهر فقط، أو نقول لا تغير إلى من البناء إلى الفتح إلى البناء على الضم أو البناء على السكون؟ والأمر سهل في هذا لأن النتيجة واحدة، لكن هم يرجحون مثلا كالمحشي وكذا كظاهر عبارة ابن عقيل قد يفهم منها أنه ما زال مبنيا على الفتح. والثاني ما اختلف في بنائه وراجحه أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. الكوفيون يرون أن الفعل فعل الأمر كأنه مجتزأ من المضارع، فأصل اضرب عندهم لتضرب، ثم اجتزئت قطع يعني هذا الخطاب مثلا واللام، فصال ضرب ولا يمكن البدء بساكن فأتي بهمزة الوصل للتوصل النطق بالساكن. ومذهبهم في الحقيقة له بعض الأشياء التي يعني تشعر به، حتى ينقل عن ابن هشام، أنا لم أقف عليه بنفسي، أنه اختار قولهم في بعض الكتب. ولهذا تجد فعل الأمر مطابقا تماما للمضارع المجزوم في كل شيء. والبصريون قالوا هذا يلزم منه إعمال الحرف وهو محذوف، وهذا يعني لا يرضونهم لأن الحرف ضعيف، فكيف يحذف ويعمل؟ على كل حال النتيجة واحدة كما نقول بغض النظر عن العلل، فعل الأمر هؤلاء قالوا مجزوم، هؤلاء قالوا يبنى على ما يجزم به. والمعرب، وهذا هو المختار عند المتأخرين، أنه يبنى على ما يجزم به مضارعون. والمعرب من الأفعال هو المضارع، هذا حصر ليس غير. ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال يعني هذا شرط فيه. فمثال نون التوكيد المباشرة، هذا شرط فيه، نون التوكيد مباشر، مباشر يعني النون، والله أعلم، ليس وصفا للتوكيد لأن التوكيد لا يصف بالمباشر عدم، لكن الحرف يذكر ويؤنث، ما في إشكال، نون مباشر أو مباشرة. ما معنى مباشر؟ معناه لم يفصل بينهما فاصل. والمقصود بالفاصل هنا تسهيلا هو ضمائر الرفع الساكنة، بمعنى أن لا يكون من الأفعال الخمسة، فلا يفصل بينهما واو الجماعة ولا ألف التثنية ولا ياء المخاطبة، مؤنث المخاطب. فإذا فصل بينهما هذا لم يكن مباشرا، وحينئذ يظل على إعرابه، لأنه يعرب حينئذ بالنون لأنه من الأفعال الخمسة، ولا يعرب بالحركة كما سيبينه. لكن أنا ألخص لك هذه المسألة، أن التوكيد يكون مباشرا للفعل، واضح؟ لا يكون بينهما فاصل. ما هو هذا الفاصل؟ الفاصل هو هذه الضمائر الثلاث، واو الجماعة وألف التثنية وياء الإش المخاطبة، بمعنى لا يكون من الأفعال الخمسة، لأن هذه هي الأفعال الخمسة، الفعل المضارع، الفعل إذا اتصلت به هذه الضمائر صار من الأفعال الخمسة. فمثال نون التوكيد المباشرة، هل تضربن، هذا مبني على الفتح، والفعل معه مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. فإن لم تتصل به، يعني فصل بينهما فاصل، لم يبنى، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين، نحو هل تضرباني. طبعا هنا سيذكر شيئا صرفيا أنا لا أريد أن أستطرد فيه، قالوا أصله هل تضربانن، فاجتمع ثلاث نونان فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال، فصار هل تضربانني، وكسرت تشبيها لها يعني بنون المثنى. هو أصلا الأفعال الخمسة عموما هي فيها نون، لما تكون مرفوعة فيها نون في آخرها، طيب أين ذهبت؟ لما تدخل عليها نون ثم تدخل عليها نون أخرى مثلا نون التوكيد، يصير في خاصة الثقيلة مثلا تجتمع ثلاث نونات، لأن النون المشددة نونان، والعرب يكرهون مثل هذا فيحذفون واحدة وهي نون الرفع. وهذا لا يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا أنه لاحظ لكلمة هل تضربانني، هل الفعل تضرب اتصل بنون التوكيد؟ لا، فصل بينهما ضمير وهو هذه الألف، وكذلك هذا واضح طبعا، ألف موجودة، وهذا الضمير قد يحذف في الواو والياء يحذف. فأنت إذا كلمت المرأة مثلا تقول لها مثلا لا تضربين ابنك، أصلها تضربينن، واضح؟ نفس الشيء، النون حذفت لنفس السبب المتقدم، فصارت لا تضربين، فاجتمع ساكنان الياء والنون المشددة أولها ساكن، فصارت تضربين، فحذفت هذه الإيش الياء، فصارت تضربين، مثل قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، ترين. وكذلك نفس الشيء في الواو، تقول للناس مثلا لا تضربن ابنك، هذه أصلا حذفت النون لأجل النهي، لكن حتى لو كان منفيا فقط أو مثبتا مثل هذا السؤال، هل تضربين ابنك مثلا، أصله هكذا، ثم صار لا تضربين ابنك، ثم لا تضرب، هل تضربين، وكذلك نفس الشيء هل تضربونن، ثم صار احذف النون لتوالي الأمثال، هل تضربون، اجتمع ساكنان الواو والنون أو أولى النونين فصار هل تضربن. ولهذا في القرآن حيثما سمعت مثلا ليقولن الله، هذا معناه أنه في واو جماعة هنا محذوفة، ليقولن، أما ليقولن هذا ما في شيء محذوف، إنما هي نون دخلت على الفعل مباشر هذه، أما ليقولن لا، في محذوف هنا وهو الواو. وكذلك إذن عرفنا الخلاصة التي تهمنا أنه غير مباشر لدخول هذا الضمير فاصلا بينهم، هذا الذي يهمنا. قال وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين النكتة واو جمع أو ياء مخاطبة. إذن ضع عند ألف التثنية واحد، عند واو جمع اثنين، عند ياء المخاطبة ثلاثة، ويتلخص لك في الأفعال الخمسة كما ذكرنا. نحو هل تضربن يا زيدون، هل تضربن يا هند، وأصل تضربن تضربن تضربونن، فحذفت النون الأولى لتوالي نون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق، فصار هل تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، لأننا عندنا قاعدة إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف، فصار هل تضربن. وكذلك تضربن أصله تضربينن، ففعل به ما فعل بتضربن، وهذا هو المراد بقول وعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، أي يخلو يعني ولا يحصل له ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا، مبنيا على إيش؟ على الفتح. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع، طبعا مع أقصد الفتح مع نون التوكيد يعني، فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب طبعا سنسير على منهجه هو عدم التوسع في الخلافات التي يذكرها، لأنه يذكر أقوال يعني كما يمكن أن نتجوز بأن نقول ليس عليها العمل، والأمر في النحو سهل لأنه النتيجة هي النطق يعني. هذا الذي يهمنا أكثر شيء، سنسير على هذا يعني. قال إن شاء الله وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. يقول مذهب الجمهور التفصيل أنه معرب وإذا باشرته نون التوكيد مبني، هناك من قال هو معرب في الحالين وهناك من قال مبني في الحالين، وهذا لا يهمنا كثيرا. قال ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن والوالدات يرضعن كما قال، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح، يعني هناك شيء من الخلاف لأنه حينئذ هل هو مبني على السكون أو أنه مثلا معرب وإنما فقط هكذا في الظاهر منع مانع مثلا من ظهور كأنه معرب إعراب تقدير، وهذا لا يهمنا، المهم أن الفعل المشهور أن الفعل المضارع يبنى مع نون نسوة على السكون. فتلخص لنا أن الفعل الماضي مبني على الفتح، هذا هو الأصل الذي اتصل بواو جماعة وضمير رفع تحرك، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، والمضارع مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، هذا هو إعراب، وشرطه أن يخلو من النونين نون التوكيد ونون الإناث، أما إذا اتصل بإحدى هذين النونين فإنه مبني، مبني مع نون التوكيد على الفتح ومع نون الإناث على السكون. نختم بهذا، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبنية أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأن أمس حيث والساكن كما، هذا سهل طبعا، هذا كله هذا سيبدأ الآن في الكلام على كل حرف مستحق للبناء. وبعضهم قال لماذا يقول مستحق بل هو مبني أصلا، لكنه هذا خلاف يعني، المهم أن كل حرف مبني، نحن قلنا عندنا قاعدتان، كل حرف مبني وكل حرف لا محل له من الإعراب، لأن بعض المبنيات تكون في محل لها إعراب محلي، لا الحروف لا هي مبنية ولا هي في محل من الإعراب لكن تتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. والأصل في المبني أن يسكن، المبنيات عموما سواء من الحروف أو من غيرها الأصل فيها أن يكون ساكنا، إما لخفته أو لأنه يعني شبه بين السكون والبناء في عدم التحرك وعدم التغير، المهم هذه علة لا تهمنا كثيرا، الأصل في يعني معناه أكثر المبنيات ساكنة وهو الأصل فيها ولا يسأل عنها لمجيء الأصل. ومنه هذا تبعيد، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، يعني جاء بعض المبنيات جاءت مفتوحة وبعضها جاءت مكسورة وبعضها جاءت مضمومة، إذن البناء نقول هكذا مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم، والأصل فيه أن يبنى على السكون، وقد يبنى على غير هذا لكن هذا هو الغالب، قد يبنى على كما قلنا قبل قليل يبنى على حذف النون على حذف حرف العلة، هذه أشياء، لكن الأصل في البناء أقسامه أربعة، البناء على السكون على الحركات يعني والسكون، هذا هو، وقد يبنى على غيره. كأين أمس حيث والساكن كم، مثل لك للثلاثة، كأين هذا مثال للمبني على الفتح، أمس مثال للمبني على السكون على الكسر، وحيث مثال للمبني على الضم، والساكن كم يعني مثال الساكن كم، وهو الأصل المبني على السكون. الحروف كلها مبنية لا يعتورها أي لا يتعاقب عليها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، ليس مثل الاسم، الاسم تارة يكون فاعلا وتارة مفعولا وكذا، فيحتاج إلى إعراب حتى يميز بين هذه المعاني عن طريق الإعراب، وأما الحرف فإنه يؤخذ من لفظه مثلا له معنى جزئي تبعيض كذا كذا، هذا يؤخذ من لفظه ليس من موضعه الإعرابي. نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، فلا يحتاج إلى إعراب لأنه لا يتعاور عليه معاني مثل التي تعتبر الاسم. والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب. يعني إذا حرك المبني نسأل نقول لماذا تحرك مع أن الأصل فيه السكون، وهذا من باب التوجيهات والعلل فقط لا يغير شيئا، الأصل هو النطق، نطق العرب وكلامه. قال قد تخلص من انتقاء الساكنين، يعني إذا كان الحرف قبل الأخير في المبني ساكن فلا يمكن أن نسكن الأخير لأنه سيجتمع ساكنان، مثل أين لو بنيته على السكون سيكون أين هكذا. طيب كيف أين زيد مثلا، فسيجتمع ساكنان فحركهم إما بالفتح أو غيره، مثل أين أمس مثلا أيضا قبل الأخير ساكن كذلك، وهذا لا يغتفر في غير الوقف. وكذلك حيث قبل الأخير ساكن وحركوا تارة بالفتح تارة بالكسر تارة بالضم. وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام، وإن أين قبل الأخير ساكن، قام كذلك، إن كذلك لأن النون نونان هنا، فمرة حركوا بالفتح أين قام وإن. وقد تكون كسرة الحركة للتخلص من انتقاء الساكنين كأمسي وجيري، جيري حرف جواب بمعنى نعم مثلا أو أجل أو كذا، فحرك لأنما قبل الأخير ساكن وحرك بالكسر. وقد تكون ضمك حيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به، لأن منذ تارة يكون اسما وتارة يكون حرفا، فقال لك هو حرف إذا جررت به. منذ هذا أيضا ساكن ما قبل الأخير، ساكن ما قبل آخره. وأما السكون فنحو الذي هو على الأصل، كم هذا اسم هذا اسم، واضرب وهذا فعل، وأجل وهو حرف، ونعم أيضا، فهذه مبنية على إيش؟ على السكون وهو الأصل. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، البناء على الكسر لا يكون في الأفعال، ولا يكون إنما إيش؟ بل في الاسم والحرف، يكون في الأسماء مثل أمسي وجيري اسم حرف، وكذلك الضم لا يكون في الإيش؟ في الأفعال، لا يبنى على الضم، بل يبنى على الفتح كما في الماضي، أو يبنى على السكون كما في الأمر. وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. إذن البناء على السكون هو الأصل يكون في الأقسام الثلاث، والبناء على الفتح كذلك لخفته، وأما البناء على الكسر والضم فلا يكون إلا في الأسماء والحروف ولا يكون في الأفعال، بناء على أن ضرب وكذا هو كما قلنا بفتحة مقدرة، هو مبني على فتحة مقدرة، وهذا يدل على أن هذا هو مقصد ابن عقيل فيما تقدم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.